بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى علمنا كيف نستقبل كلامه: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ومعنى استمعوا وأنصتوا: اقصدوا أن تسمعوا وأن تنصتوا، وإلا فقد يصمت إنسان ويستمع ولا يتكلم ولكنه غير ملحوظ التعبد. فاستمع وأنصت بنية العبادة. لماذا؟ لأن الله هو الذي يتكلم، وليس من المعقول أن يتكلم ربك ثم تنصرف أنت عن كلامه. قلنا إن العلماء وقفوا إذا قرئ القرآن على إطلاقه في أي حال، أو قرئ القرآن في الصلاة، أو قرئ القرآن في خطبة الجمعة. فالعلماء حينما اختلفوا قال: وإذا قرئ القرآن أي في الصلاة، لأنهم كانوا حينما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعيدون بعده كل جملة. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. فنبههم الله إلى أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون. وقال قوم: هو في الصلاة وفي خطبة الجمعة أو العيدين. ليه؟ قال لك: لأنها تشتمل على آيات من القرآن، لكن اشتمالها على الآيات أقل مما يقوله إيه الخطيب. ولكن الإنصات للخطبة ثبت بدليل السنة الآخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من قال إيه إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. يبقى إذن الإنصات للخطبة جاي من دليل. وقال قوم: لا، إنه القرآن في أي وضع من الأوضاع حين يقرأ، وذلك هو استقبال المهابة لكلام الله. وينتهي هذا القول إلى إمامنا وسيدنا ومولانا سيدي أبي عبد الله الحسين. يقول لك: لا، إذا قرأ القرآن في، سواء كنت في صلاة أو كنت في خطبة أو كنت تقرأه قراءة حرا، فاسجد لإيه؟ للقرآن. لأن القرآن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يميزه على مطلق كلام، فميزه بأشياء: إذا قرأ ننصت له، أدي واحدة. وإذا مس المصحف لا بد أن يكون على وضوء حتى لا يجترئ الناس ويمس المصحف كده كأي كتاب من الإيه لرب المهابة كده، ما تمسكش المصحف إلا إذا كان. فانظروا بقى إذا علمنا أولادنا إن ساعة ما يجي المصحف يقول له: أنت متوضي؟ شوف المهابة بقى اللي تيجي في إيه، اللي تيجي في نفس اللي يصير. وأيضا في الكتابة جعل لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة التقعيد الإملائي، حتى يكون القرآن قداسة خاصة، لا هو ككل كتاب ولا هو ككل ايه ولا هو ككل كلام. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. وبعض العلماء قال: ليس المجرد مجرد استماع الاذان، ده الاستماع ده معناه استجيبوا لمطالبه. الا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم لبعض يقول ايه: الله يسمع دعاك. ايه الله؟ طب ما هو سامعه. الله يسمع دعائك يعني ايه؟ يعني يستجيب لك. فدما بتقول الله يسمع دعاء يعني يستجيب لك، يبقى فاستمعوا له ايه؟ يبقى ايه؟ استجيبوا لمطلوبات الايه؟ لمطلوبات القرآن. ثم تكلم الحق عن مطلق الذكر. دي خصوصية ذكر في كلام الله، مطلق ذكر اللي هو اذكر ربك في نفسك، هذه مرحلة. وما دام في نفسك يبقى ده ايه؟ اقل من السر شوية. وما دام ما تسمعوش الا انت يبقى ده السر. وبعد ذلك ان حبيت حد يسمع اياك ان تجهر، ولكن دون الايه؟ شوف المراتب بقى، في نفسك سرا دون الايه؟ دون الجهر، يعني مش جهر، يعني اذا ممنوع فيه الجهر. ولذلك القرآن يقول ايضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك ايه سبيلا. ولعل اخواننا القراء يتنبهون الى هذه الآية تنبها يجعلهم يلتفتون الى اداء امر الله في هذا. ده ما بيجهروش، ده بيجعروا كمان. فنقول له لا يا اخي، ده ربنا ما طلبش منك حتى الجهر، انما طلب ايه؟ دون الجهر. وخاصة الذين يفسدون نعمة الله على خلقه فيصيحون على المآذن بالابتهالات وبالقرآن ويقلقون الناس ويمنعونهم من رحمة الله التي قال عنها ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. فما تفسدوش على الناس رحمة ربنا. المسألة ما هيش جعر على المنابر إلا إذا كان الأمر يقتضي أنكم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى منابر الله. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وهناك قل ايه؟ خفية، لان ده ادعى لله كلام عنه. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، برضو دون الايه؟ الجهر، من القول بالغدو والاصال، اي في الزمانين، لان الغدو هو اول النهار والاصال اخر الايه؟ اخر النهار. يعني استيعابا، ولا تعتقد ان ذكر الله مقصور على الخمس صلوات التي تؤديها. فاننا قلنا حينما طلب الحق سبحانه وتعالى منا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، كلام على الاول. وبعدين اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يعني ما عملهاش اجازة، ما عملش يوم الجمعة حتى اجازة عن حركة الحياة. فإن كانت المسألة كنت انت عايز ترتاح وعملت يوم كده راح يبقى معلش، انما يعني ما طلبش منا اننا الايه؟ اننا ناخدوا اجازة ونعطل حركة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإياكم أن تفهموا أنكم ذهبتم للصلاة وهي الذكر ثم ذهبتم للدنيا فتنسوا ذكر الله. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ايه؟ كثير. تذكر الله في كل حركة من الحركات، وحسبك حين تقدم على عمل تقول بسم الله، وحين تنتهي من عمل تقول الحمد لله، وحين تأخذ ثمرة عمل تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وحسبك ذلك ذكرا. ولا تكن من الغافلين، أي عن حكم من هذه الأحكام، لأن الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك. ولو كان خالقك في بالك ما غفلت عن مطلوبه في الغدو وفي الآصال وفي كل وقت، سواء كنت في الصلاة الصلوات الخمسة أو كنت تضرب في الأرض بأي معنى إيه من المعاني. ثم يقول الحق بعد ذلك لا تكونوا من الغافلين وتأسوا بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا كان الملائكة واللي ما عملوش معصية لأنه ملهمش موجبات المعصية لا يأكلون ولا يتناسلون، فليس لهم شهوة بطن ولا شهوة فرج، وكل المعاصي جميعها تأتي من هذه الإيه؟ ومع ذلك إيه؟ تأسوا. لا تكونوا من الغافلين، لأن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله إيه. فقال الحق سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك، طب ما كلنا عند ربنا، اشمعنا خص دول؟ أم قال لك العندية، إياك أن تفهم من العندية عندية المكان، لأن المكان محيز. فإذا كان المكان محيز ربنا ما يتحيز في مكان، تبقى العندية عندية الفضل وعندية الرحمة وعندية العلم وعندية الإيه؟ العناية. أو أن كل خلق الله الله جعل لهم أسباب ومسببات، ولكن خلقا من خلق الله خصهم بإيه؟ بذاته، ما لهمش إيه؟ شغلة تانية، حتى ولا من المدبرات أمرا ولا من الحفظة. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أمر الملائكة بالسجود وامتنع إبليس قال له إيه؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ من العالين اللي هم مين؟ الذين لم يشملهم أمر السجود. فكأن ملائكة موجودين لا عمل لهم إلا الذات، ولا يدروا عن الخلق ده ولا عن الدنيا، وفيه ملائكة مسخرين لخدمتنا. فالذين عند ربك هم مين؟ هم الملائكة المهيمون الذين لا يعرفون شيئا إلا الذات وتسبيح الإيه؟ وتسبيح الذات. هؤلاء يعملوا إيه؟ إن الذين عند ربك وهم الملائكة المهيمون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. وبعد ذلك اختلفوا في سجود الملائكة، أهو الخضوع؟ أهو الصلاة؟ أهو السجود اللي احنا نعرفه ده؟ قال لك لأن السجود عندنا منتهى ما يمكن من الخضوع لله وقت الصلاة. ليه؟ لأنه نزول بأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه إلى مين؟ إلى الأرض. ده منتهى الإيه؟ منتهى الخضوع. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مررنا على آية من آيات الله فيها مثل ذلك أن نستجيب لها استجابة حقيقية ونزلها. ولذلك حصرها العلماء فيما تجدونه في المصحف عند كل سجدة يعملوا عندها علامة ويحط لك تحتها إيه؟ خط. العلماء أما عدوا السجدة ابتدأت بسجدة الأعراف اللي هي بآخر سورة الأعراف اللي احنا أمامها الآن، وانتهت بسجدة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الأخرانية دي، وبينها سجدات. بعضهم عد في الحج سجدتين وبعضهم أهمل الثانية، قال لك لا السجود في الأولى وبلاش الثانية. يبقى اللي بيقول 15 يبقى عد سجدة مين؟ سجدة الحج الثانية. سجدة الحج الأولى دي متفق عليه، سجدة الحج الثانية هي دي اللي مختلفة. فالذين يحسبونها يبقى 15، واللي ما يحسبوهاش يبقى إيه؟ 14. وبعضهم يأخذ آية الحجر بقوله وكن من الساجدين يحسبها تبقى كام؟ تبقى 16. وهب أنك أردت أن تسجد لله شكرا في أي وقت وعند أي آية فاسجد لله. والسجود بقى طبعا عايز تكبيرة، وعايز برضو رفع ايد، وعايز تقول سبحان ربي الايه الاعلى. الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في خصوص السجود للتلاوة اننا نقول ايه؟ اللهم احطط بها عني وزرا، واجعل لي بها اجرا، واجعلها لي عندك زخرا. دي اللي تنقال في سجدة ايه؟ في سجدة التلاوة. وبذلك تختم سورة الأعراف.